الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما جاء من أخبار السلف رضي الله تعالى عنهم في باب الإيثار والمؤاساة، ما جاء عن أسد بن موسى قال: كان عبد الله بن علي العباسي يطلب بني أمية فيقتلهم، قال: فدخلت مصر في هيئة الرثة، فأتيت الليث يعني ابن سعد، فلما يعني قمت من المجلس تبعني خادم له بمئة دينار، وكان في حوزة هميان فيه ألف دينار، فأخرجتها فقلت: أنا في غنى، استأذن لي على الشيخ. فاستأذن، فدخلت وأخبرته بنسبي واعتذرت من الرد، فقال: هي صلة. قلت: أكره أن أعود نفسي. قال: ادفعها إلى من ترى من أصحاب الحديث. وهكذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنهم اشتروا شعيرا بدينار وكان الغلاء، فقالت أم علي للفضيل وهي زوجة الفضيل: قورته لكل إنسان قرصين. فكان علي وهو ابن الفضيل وكان بمنزلة من الزهد كأبيه، العبادة، مات حينما سمع آية تقرأ، فكان علي يأخذ واحدا ويتصدق بالآخر حتى كاد أن يصيبه الخواء. وهذه أيضا من الأخبار العجيبة. يقول الواقدي الراوية المعروف الذي يروي السير، يقول بأنه أصابته ضائقة، يقول: وأنا مع يحيى ابن خالد وحضر عيد، فجاءتني الجارية فقالت: ليس عندنا من آلة العيد شيء. جاءت جاريتهم من بيته فقالت: ليس عندنا، ما عندنا شيء للعيد، لا ثياب ولا. يقول: فمضيت إلى تاجر صديق لي ليقرضني، فأخرج إلي كيسا مختوما فيه ألف دينار ومئة درهم، فأخذته، فما استقررت في منزلي حتى جاءني صديق لي هاشمي فشكى إلي تأخر غلته وحاجته إلى القرض، يعني شكى حاجته إلى القرض. فدخلت إلى زوجتي فأخبرتها، قالت له: على أي شيء عزمت؟ يقول: فقلت: على أن أقاسمه الكيس، نصف لي ونصف له. قالت: ما صنعت شيئا، أتيت رجلا سوقه فأعطاك ألفا ومئتي درهم، يعني أتيت رجل من عامة الناس وعطاك هذا المبلغ، والآن يأتيك هذا الهاشمي وتعطيه النصف. يقول: وجاءك رجل من آل، تقول: وجاءك رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطيه نصف ما أعطاك السوقة. يقول: فأخرجت الكيس كله إليه فمضى. فذهب صديق التاجر إلى الهاشمي، تبين أن التاجر الآن اللي أقرض هذا ما عنده شيء، اللي أقرض الواقدي ما عنده غير هذا الكيس، فذهب ليقترض منين؟ من الهاشمي، وكان صاحبا له، فسأله القرض، فأخرج الهاشمي إليه الكيس بعينه، فعرفه التاجر لأنه الذي أقرضه للواقدي أولا، فدار حتى رجع للأخير، فعرفه التاجر وانصرف إلي فحدثني بالأمر، قال: وجاءني رسول يحيى يقول: إنما تأخر رسولنا عنك لشغلي، فركبت إليه فأخبرته أمر الكيس. يقول: الكيس اللي أعطيتك، شوف، رجع لي مرة ثانية. فقال هذا التاجر: يا غلام، هاتي تلك الدنانير. فجاءه بعشرة آلاف دينار، فقال: خذ ألفي دينار لك وألفي دينار للتاجر وألفين للهاشمي وأربعة آلاف لزوجتك فإنها أكرمكم. هذا يقوله رسول يحيى ابن خالد. نعم يقوله يحيى بن خالد. وأما أخبار الإمام أحمد رحمه الله فيقول أبو سعيد ابن أبي حنيفة المؤدب كنت آتي لأحمد، هو يحدث بهذا ابن الإمام أحمد، يحدث عبد الله ابن الإمام أحمد يحدثه بهذا الخبر، يقول كنت آتي أباك فيدفع إلي الثلاثة دراهم وأقل وأكثر ويقعد معي فيتحدث، وربما أعطاني الشيء ويقول أعطيتك نصف ما عندنا. يقول فجئت يوما فأطلت القعود أنا وهو، قال ثم خرج ومعه تحت كسائه أربعة أرغفة خبز، فقال هذا نصف ما عندنا، فقلت هي أحب إلي من 4000 من غيرك. ويقول ويقول هارون المستملي لقيت أحمد بن حنبل فقلت ما عندنا شيء، فأعطاني 5 دراهم وقال ما عندنا غيرها. ويقول المروذي رأيت أبا عبد الله قد وهب لرجل قميصه وقال، يصف الإمام أحمد، ربما واسى من قوته، يعني الطعام الذي هو فقط. وجاءه أبو سعيد الضرير وكان قال قصيدة في ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد هذا رئيس القضاة شيخ المعتزلة الذي فتن الإمام أحمد بسببه وعذب، فشكى إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال يا أبا سعيد، الإمام أحمد يقول له يا أبا سعيد ما عندنا إلا هذا الجذع، يعني من الضأن، ما عندنا إلا هذا الجذع. فجاء بحمال وأخذه، يقول فبعته 9 دراهم ودانقين. وكان الإمام أحمد رحمه الله شديد الحياء كريم الأخلاق يعجبه السخاء. ويقول أبو الفوارس بأنه هذا رجل يعني ساكن الإمام أحمد وجاوره، يقول قال لي أبو عبد الله يا محمد ألقى الصبي المقراض، يعني هذا كأنه مستأجر ناحية للإمام أحمد، يعني بيت للإمام أحمد، فيقول الإمام أحمد يقول له بأن الصبي ألقى المقراض في البئر، يعني لو سمحت طلع المقراض. يقول فنزلت فأخرجته فكتب لي إلى البقال أعطه 0.5 درهم يعني في المقابل هذه الخدمة. يقول فقلت هذا لا يسوى قراط والله لا أخذته. قال فلما كان بعد دعاني فقال كم عليك من الكراء، كم باقي من الأجرة؟ قلت 3 أشهر. قال أنت في حل، اسقطها أنا عشان استخراج مقراض من البئر. ثم قال أبو بكر الخلال فاعتبروا يا أولي الألباب والعلم هل تجدون أحدا بلغكم عنه هذه الأخلاق. ويقول يعقوب بن شيبة أظل العيد رجلا، يعني أدركه العيد وعنده 100 دينار لا يملك سواها، فكتب إليه صديق يسترعي منه نفقة فأنفذ إليه 100 دينار فلم ينشب أن ورد عليه رقعة من بعض إخوانه يذكر أنه أيضا في هذا العيد في ضائقة، هذا الثاني اللي اقترضها الآن، فوجه إليه بالصرة بعينها قال، فبقي الأول لا شيء عنده، نعم، فاتفق أنه كتب إلى الثالث وهو صديقه يذكر حاله فبعث إليه الصرة بختمها، دارت على 3 كالخبر الأول اللي حصل مع الواقدي، فعرفها وركب إليه وقال خبرني ما شأن هذه الصرة، فأخبره الخبر، فركبا معا إلى الذي أرسلها وشرحوا له الخبر ثم فتحوها واقتسموها. يقول منبه البصري: سافرت مع أبي أحمد القلانسي فجعنا جوعا شديدا، ففتح علينا بشيء من طعام فآثرني به، وكان معنا سويق، فقال: يا منبه تكون جملي؟ يمزح معه يعني. قلت: نعم. فكان يؤجرني السويق، يعني يسقيه. قال ابن أبي لبابة الحافظ: كان بقي بن مخلد من عقلاء الناس وأفاضلهم، وكان أسلم بن عبد العزيز يقدمه على جميع من لقيه بالمشرق ويصف زهده ويقول: ربما كنت أمشي معه في أزقة قرطبة فإذا نظر في موضع خال إلى ضعيف محتاج أعطاه أحد ثوبه. بقي بن مخلد إمام في العلم من أئمة الإسلام في الأندلس، ومصنفاته شاهدة بهذا. نعم. وأيضا هذا أبو عبيد الله محمد الصاداني وهب رجلا اختلت حاله لا يعرفه، وهبه في ساعة واحدة ما مبلغه 1000 دينار، يعني إنسان حصلت له نكبة فأعطاه ما مقداره 1000 دينار. وهذا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الإمام المعروف، لما وقع الغلاء بمصر فشوهد في 3 ليال يؤثر بعشائه ويطوي، يعني يبيت جائعا. وهكذا الزاهد عبد الله بن عثمان اليونيني كان لا يقوم لأحد تعظيما لله ولا يدخر شيئا، وله ثوب خام ويلبس في الشتاء فروة وقد يؤثر بها في البرد، وكان ربما جاع ويأكل من ورق الشجر. مقصود الإنسان في نفسه يسعه نعم ذلك، ولكن الكلام فيما يجب عليه نفقتهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.